السلام عليكم. في مقولة لشخصية مشهورة في مجال البيزنس والإدارة اسمه بيتر دراكر. المقولة بتقول: من أكثر الأمور عديمة الفائدة هو العمل بكفاءة على أمر لا يستحق. في قانون في الاقتصاد اسمه قانون العوائد المتناقصة Law of Diminishing Returns. القانون بيقول ان الناتج او العائد اللي بتحصل عليه من زيادة مورد معين بيبدأ في التناقص مع الاستمرار في زيادة هذا المورد في حال ثبات باقي العوامل. القانون ده يمكن تطبيق فكرته العامة على الانتاجية الشخصية، وده اللي هنهتم بتوضيحه هنا بعيد عن المفهوم الاقتصادي. وخلينا نضرب مثال: لو مطلوب منك كتابة تقرير معين وافترضنا انك تقدر تكتب التقرير ده في ساعة واحدة بجودة 50%، ده مش معناه انك لو كتبت التقرير في ساعتين هتقدر تكتبه بجودة 100%، وده لان العلاقة بين مورد الوقت والجهد وبين جودة النتائج ليست علاقة خطية. غالبا لو اشتغلت ساعتين هتطلع التقرير بجودة 75% مثلا، لو 3 ساعات 90%، وعشان توصل لأعلى جودة ممكنة قد تحتاج 4 ساعات مثلا. بمعنى ان العائد اللي بتحصل عليه مع كل ساعة عمل بيتناقص مع كل ساعة اضافية. اول ساعة حققت 50% في حين ان الساعة التالتة مثلا حققت 15%. هي دي فكرة العائد المتناقص. مثال اخر ممكن يوضح اكتر: لو ربة منزل مثلا عاوزة تنظف البيت، ممكن ساعة واحدة من التنظيف والترتيب تخلي البيت شكله نظيف بنسبة 70-80%، لكن لو عاوزة اقصى درجات النظافة الممكنة، يعني تنظف كل تجويف في كل كرسي، تلمع كل كريستالة في النجفة، تغسل السجاد والستاير، ده ممكن يحتاج يوم كامل مش مجرد ساعة. طيب ايه اللي ممكن نستنتجه من فهمنا القانون العائد المتناقص؟ نستنتج انه ليس من الحكمة ان تحاول اتقان كل عمل. لو عاوز تحصل على نتائج اكبر من وقتك وجهدك، ما تحاولش توصل لاعلى جودة ممكنة في كل عمل بتعمله. اختار الأعمال اللي تستحق إنها تنفذ بجودة عالية، والأعمال اللي يكفي فيها جودة أقل لتحقيق الهدف المطلوب منها. بالمناسبة، لو جه في بالك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وحسيت إن في تعارض بين الحديث ونصيحة عدم محاولة إتقان كل عمل، ما تقلقش، مفيش تعارض، كمل الفيديو للآخر. الفكرة إن الوقت والجهد موارد محدودة، أنت عندك قدر معين من الوقت والجهد خلال اليوم، مطلوب منك توزعه بين المهام والمسؤوليات المختلفة، فمن الحكمة إنك تعطي كل أمر ما يستحق على حسب أهميته وتأثيره على النتائج المستهدفة. في أعمال هتؤدي الهدف والغرض منها لو عملتها بجودة 70% مثلا، فبالتالي مفيش داعي تحاول تبذل وقت وجهد إضافي لزيادة الجودة طالما الزيادة في الجودة مش هتفرق في النتيجة النهائية، والأفضل إنك تستغل الوقت والجهد الإضافي ده في إنجاز أمور أخرى. طبعا لو عندك القدرة من وقت وجهد إنك تتقن كل عمل بتعمله سواء كان مهم أو غير مهم، خلاص انطلق، لكن احنا عارفين ان ده مش الواقع. المسؤوليات والاهداف والاحلام عادة اكبر من الموارد المتاحة بشكل مش هيسمح لك تتقن كل عمل، فبلاش محاولة اتقانك بعض الاعمال يتسبب في اهمالك وتقصيرك في اعمال اخرى قد تكون اهم. ما تعملش زي اللي قرر يحسن قيام الليل مثلا فبذل وقت وجهد يتسبب في انه ينام عن صلاة الفجر. ما ينفعش محاولة إحسان السنة تكون سبب في تضييع الفرض. كذلك في أمور الدنيا، ما تخليش محاولة إتقانك لبعض الأمور سبب في تأخرك لأمور أهم، وده اللي بيعمله بعضنا للأسف، خصوصا المصابون بداء البرفكشنزم، المثالية أو طلب الكمال. طيب كيف تعرف مقدار الجودة الكافي في كل عمل؟ صعب يكون في إجابة عامة دقيقة للسؤال ده، لأنه هيعتمد على نوعية العمل نفسه ومدى خبرتك أنت فيه، لكن في بعض النقاط ممكن تساعدك على التمييز بين الأمور اللي تستحق محاولة إتقانها وإنجازها بجودة عالية، والأمور اللي يمكن الاكتفاء فيها بمستوى جودة مقبول يحقق الهدف المطلوب. لو العمل اللي هتقوم بيه مرة واحدة لكن هتستخدمه بعدها لفترة طويلة، حاول تتقنه بأكبر قدر ممكن. يعني لو هتصنع كرسي مثلا هتستخدمه لسنين طويلة، يفضل طبعا تكون جودته عالية عشان يحقق الهدف المطلوب وهو استخدامه لفترة طويلة. كمان لو العمل اللي هتعمله بيمثل أساس لأعمال أخرى هتعتمد عليه لاحقا، المبرمجين مثلا عارفين مقاسي انك تبني نظام على قاعدة أكواد فيها مشاكل، ده عادة هيكلفك مستقبلا أضعاف الوقت والجهد اللي حاولت توفره في البداية على حساب الجودة. طالما العمل هيكون ركن أساسي في عمل أكبر، الأفضل تعمله بجودة عالية عشان ما يسببلكش مشاكل لاحقا. أما لو العمل مؤقت، شيء هتستخدمه مرة واحدة أو عدد مرات قليل مثلا، أو لو كان العمل بطبيعته غير مهم وجودته مش هتفرق كتير في النتيجة النهائية، فوقتها تقدر تكتفي بمقدار الجودة اللي هيحقق الغرض المطلوب وتوفر الوقت والجهد لإنجاز عمل آخر. يعني مثلا البعض ممكن يضيع ساعة في صياغة ايميل من 3 4 سطور، المفروض ما يستغرقش اكتر من 5 دقائق في كتابته تحت دعوى صياغته بافضل طريقة ممكنة، مع ان معظم الايميلات لا تتطلب هذا القدر من الاهتمام بالصياغة وهدفها توصيل المعلومة المطلوبة فقط. حاول تسأل نفسك قبل كل عمل عن مقدار الجودة المطلوبة لتحقيق الهدف من العمل، واكتفي بهذا القدر وبعدها انتقل لعمل آخر. تنبيه سريع هنا، لو بتقدم خدمة أو منتج للناس ما ينفعش تقدم جودة أقل من المتفق أو المتعارف عليها بدعوى توفير وقتك وجهدك لأنك بتاخد مقابل للخدمة أو المنتج. لو قدمت جودة أقل ده يعتبر غش وليس حكمة أو حسن إدارة للموارد. في ختام الفيديو هرجع بسرعة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإتقان. أي آية قرآنية أو حديث نبوي بنفهمه في سياق الأحكام الكلية للإسلام مش بشكل منفصل. يعني ما ينفعش مثلا حد يسمع حديث من قرأ قل هو الله 11 مرات بني له بيتا في الجنة فيقول خلاص أنا هقرأ قل هو الله 11 مرات واضمن بيت في الجنة ومش محتاج بقى أصلي أو أصوم أو أزكي. ده فهم قاصر خاطئ. كذلك الأمر في حديث الإتقان، قال الرسول عليه الصلاة والسلام هنا بيدعوك لإتقان العمل فعلا، لكن في شروط بديهية زي إن إتقان العمل لا يكون على حساب عمل أهم، وضربنا مثال بالشخص اللي بيقوم الليل وينام عن صلاة الفجر. لو هتقدر تعمل كل عمل بإتقان سواء كان فرض أو سنة، سواء كان عمل مهم أو أقل أهمية، إذا مفيش أي مشاكل طبعا، بس زي ما قلنا ده غالبا غير ممكن لأن الموارد محدودة، فطالما الموارد محدودة يبقى محتاج تستخدمها بوعي بحيث تقدم الفروض على السنن، تقدم الأعمال اللي هتساعدك تحقق نتائج أكبر على باقي الأعمال. عارف ان كلامي فيه تكرار ويمكن البعض يعتبره بديهي، لكن سبق اني تجاهلت بعض التوضيح على اساس انه بديهي وواضح، واتضح من التعليقات انه مش بديهي وواضح عند كل الناس. المهم إدارة الوقت والجهد بالشكل اللي يحقق أكبر نتائج ممكنة هي مهارة مهمة محتاجين نتقنها ونحسن القيام بيها لو حابين نحقق ما نطمح إليه في الحياة. أتمنى الفيديو ده يكون قدم لك ولو معلومة بسيطة تساعدك على ذلك. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.